لان العالم ما ينفعش بصمت مكرر مكرور. طب لما نعمله كده اطباء كلنا يبقى مين يهندس بقى ومين يقضي ومين يعمل مش عارف يفلح الارض ومين يعمل مش عارف الصناعات ومين يبقى لا زلنا مختلفين. اي في حركات الحياه اعطى الله لكل واحد موهبه تحتاجها الحياه ونفضه عن مواهب موجوده في غيره. ليه؟ أم قال لك علشان انا الامر الذي لا مواهب لي فيه ابقى انا محتاج في ايه؟ المواهب. وهو يحتاج ليا فيما لي فيها موهبه. يبقى العالم ارتبط ويا بعضه ايه؟ ارتباط تفضل ولا ارتباط حاجه وضروره؟ ارتباط حاجه وضروره. يبقى اذا الاختلاف في حركه الحياه مقصود للحق ولا لا؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما يقول أنهم يقسمون رحمة ربي نحن قسمنا بينهم إيه؟ معيشتهم. قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض إيه؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. الله بأتم رفع الدرجات أي بعض يتخذ البعض مسخر له. الناس ما بتنظرش إلى الغني والفقير بس نقول له دي نظرة حمقاء نظرة وعناء. انت لازم تشوف اي بعض مرفوع واي بعض مرفوع عليه. ما هو رفع بعضهم ايه فوق بعض. ما البعض المرفوع وما البعض المرفوع عليه لم يبينه الله. يبقى كل بعض في الانسان مرفوع في جهة ومرفوع عليه في جهة اخرى. فما تحسنه تبقى انت مرفوع فيه وما لا تحسنه تبقى ايه غيرك مرفوع عليك فيه. فانت تديله موهبتك وهو يديك ايه. يبقى اذا كان ولا بد ان نختلف ولا لا؟ لازم نختلف. ولذلك تلتفت تلاقي مثلا اللي ياخد الثانويه وبعدين واحد ربنا يوجه خاصه يقول لك انا اروح الطب وده يقول لك طب ايه؟ انا هروح الطب مثلا الاسنان وده يقول لك مثلا طب الودان وده يقول لك طب مش عارف. تبتدي تلاقيها ايه؟ ايه؟ اتوزعت كده بالخواطر. ليه؟ لان انا مش عايز طبيب عام، انا عايز طبيب متخصص. وبعدين واحد يقول لك هروح هندسه، طب هتروح هندسه ايه؟ معماريه ولا انشائيه ولا مش عارف بتاع ايه ولا ايه؟ مهندس كهرباء. الله وانت بتيجي تلاقيها بطبيعتها كده ايه؟ اتوزعت كده وكل واحد راح على حته. فجهة نبوغه يبقى مرفوع فيها واللي ما عندوش فيها مواهب يبقى مرفوع عليه. يبقى كل بعض مرفوع وكل بعض مرفوع عليه. ولذلك خدنا القاعدة انظر الى العالم كده تجد المواهب. واحد عنده موهبة فلسفة وواحد ما عندوش موهبة فلسفة ولا ما يفهمش حاجة خالص نقول له يا سلام على لنشوف انت اللي ما فهمش دي معدل ايه. اهم دول بقى اللي بيعملوا الحاجات اللي ايه اللي محدش يقدر يعمله. اكل سواد الشارع، افحت، اشيل الطوب، اعمل مش عارف ايه، اشتغل سواق، عتال. تبقى حركة حياة عايزة ولا مش عايزة؟ حين ينفضه الله من موهبة ايه يوجهه الى موهبة بحيث لو جبت اعلى موهبة في طول عشان اعمل ده ما يقدرش يعملها. ما يمكنش ولا ان امكن ما يرضاش. يبقى اذا ورفع بعضهم فوق بعض درجات. يبقى كل بعض مرفوع وكل بعض مرفوع عليه. ولذلك احنا قلنا مجموع كل انسان يساوي مجموع كل انسان. ده واخد 10 على 10 هنا وصفر هنا و7 على 10 هنا و3 على 10 هنا. لما تجيب الدرجات تجمعها كده تساوي ولا تفاضل الا بالتقوى. وقيمة كل امرئ ما ايه؟ ما يحسنه. تلتفت تلاقي مثلا البيه الكبير او الغني الكبير ولكن السيارة والسيارة عطلت ومش عارف ايه بتاعه وحاجات دي وهو لابس بقى اليقفة كده ومش عارف. وبعدين يقف عند الورشة بقى بتاع الورشة بقى يجي في ايده مش عارف ايه من السيارة كده يقول له من فضلك يقول له اصلا مش فاضي. طب الله الله الله اخي الموهبة دلوقتي اهو بقت مرفوعة عليه خلاص انتهت المسألة. يبقى العالم استقام ولا ما استقامش؟ ولذلك اذا نظرت الى من دونك في اي مظهر من مظاهر الحياة ما تخدش ناحية فوقك وتفوقك وعبقريتك. قل يا ترى انت اللي ما عندكش الحكاية دي واخد 100 على 100 في ايه؟ يا ترى انت كويس في ايه وانا وحش فيه؟ يقوم برضو الكل يتعدل. يبقى ما فيش واحد ياخده الايه

حصل له مثلا طارئ ما نمش في ليلته اعصابه باظت اتلخبط، قال لك ما هو ده يبقى جهل في علمه بقى، لكن ربنا ما عندوش جهل في الايه، فاللي قال عليه اجل هو اللي هيحصل، ويتحدى الكافر به ان يغير. احنا كنا ضربنا زمان مثلا عند قوله سبحانه تبت يدا مين ابي لهب وتفكرينه ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة، اذا فالكافر لم يكفر قهرا عن الله ولكن بما مكنه الله من الاختيار، ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك. ما دام ربنا يقول كلمة يبقى معناها ايه؟ مثل. ليه؟ لان الذي يتكلم كلمة كأن يعد وعدا او يخبر بشيء يفعله، زي ما قال لنا مثلا ولا تقولن هيك لشيء اني فاعل ذلك اني فاعل ذلك غدا، يبقى قل الا ان شاء الله. ليه؟ قال لك احترم بشريتك واحترم قصر الالهاج وغلبة القهر. ليه؟ لأنك أنت لما تقول أفعل كذا أو يحصل كذا بكرة، الحدث عايز إيه؟ فاعل، وعايز مفعول يقع عليه. زي بتقول أنا هقابل فلان بكرة عشان أكلمه في الأمر الإيه؟ الفلاني، الساعة كذا في المكان الفلاني. دي عناصر الفعل، فاعل، مفعول، مكان، سبب، زمان. قل لي أنت تملك أي واحد من هذه؟ أنا أقابل فلان غدا الساعة كذا لأكلمه في الأمر الفلاني، هذه العناصر. أنا أقابل، أنت لا تملك حياتك غدا، يبقى أول عنصر ضاع منك. وإن خلاص حياتك موجودة ما تملكش حياة اللي هتقابله، يبقى نفذ. ولا تملك السبب، يمكن انت بالليل اتغير السبب، قلت انا هروح اكلمه في ايه بيه وليه اكلمه ما اعمل كذا وكذا من الزوجة، يتغير السبب ولا ما يتغيرش؟ طب كلها مكتملة وما جاتش عندك قوة ولا قدرة، قوة وقدرة وقمت جدا بنشاطك ومش عارف ايه على كذا وبعدين ما لقيتش مواصلات، يبقى ما تجددش وتقول انا اعمل يا الى اخره الا اذا قلت الا ان يشاء الله. لأنك إن قلت إلا أن يشاء الله عصمت نفسك من أن تكون كذابا أو وعدت بما لا إيه. لكن إذا كان الذي يقول مالك لكل شيء يبقى يقول ولا ما يقولش؟ ليه؟ لأن ما فيش قوة تخرجه عما قال. ولذلك احنا قلنا كل فعل ينسب إلى الله يتجرد عن الزمن، ما تقولش ده ماضي ولا مستقبل ولا حاضر، لا ما فيش. ولذلك قلنا هناك في قول الله سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اتى امر الله، لما تسمع اتى امر الله يبقى اخبرك بان الامر ايه؟ جاء. يقول بعدها فلا تستعجلوه، ده فلا تستعجلوه معناه انه لم ياتي، مش كده ولا لا؟ اتى امر الله وبعدين تقول فلا تستعجلوه، المهم انها بعدها على طول، مش جاء بعد شويه يعني، لا اتى امر الله فلا تستعجلوه. يقول لك ايه واتى؟ ليه؟ طب ده لا تستعجلوه دليل على انه لسه ما جاش، يبقى شيل اتى وقول سياتي امر الله، ما تتعجلوش، يبقى كلام منطقي ولا لا؟ لا، ده تحدي القيوميه القاهره. اذا قال اتى يبقى اتى، ما عندوش مستقبل وما عنده ماضي وعنده حال، ما فيش كلام من دي. ليه؟ لان ما فيش قوه تخرجه ولا تملأه، ما فيش اله ثاني. لو في اله ثاني يقول لك هو اتى، طب والله العادي ان ام عنده مش هجيبها، ما فيش. لكن ما فيش، ما دام ما فيش يبقى ساعه نقول اتى امر الله يبقى معناه ايه؟ عبر بالماضي لتحقق الوقوع، لانه لا توجد قوه معانده ولا معارضه له ان يفعل. انت مثلا عايز تبني بيت، تقول والله انا عايز ابني بيت بس السلالم بتاعته الرخام تبقى من ايطاليا، والمش عارف ايه تبقى مش عارف منين، ودي من فرنسا، ودي مش عارف ايه ومن ايه، الكلام عال قوي. يمكن يا سيدي على ما توصل للحكاية السلالم وهتبني ما يبقاش معاك فلوس تجيب من ايطاليا، تقول بزياده نجيب من ال طيب، يمكن ممكن، وبعدين يقول لك ما فيش استيراد يا سيدي. الله، تبقى اذا انت حكمت حكما ايه؟ خارج عن امكانياتك. يبقى اللي يحكم حكم يبقى لازم يقول ايه؟ ده داخل في ايه؟

ثم أخذته وضربت على يده ومنعته أن يستعمله تكون قد قدمت له خيرا، لأنه هي لأنه كان أداة الفساد التي يفسد فيها. فلو أنه على شيء من العقل لكان مصيرا لرسول الله على نفسه، وكلما حدثته نفسه بالفساد سمع من رسول الله نتيجة هذا الفساد، فكان من الواجب أن يتبعه وأن يذكره لأنه خلصه من طاقة السبع الموجودة فيه. فالله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: أنت لست بدعا من الرسل، فكل رسول تعرض وستتعرض أنت لكل هذه المسائل. ليه؟ لأنك خاتم الرسل، ولأن الدين اللي انت حتيجي به دين لن يأتي بعده دين، فلا بد أن تتركز المتاعب كلها معك، فكن على ثقة تماما في أنك مصادف للمتاعب، ولذلك نثبت فؤادك بما نقصه عليك من أنباء الرسل. وخص تثبيت الفؤاد لأنه كما قلنا هو الوعاء، القلب هو الوعاء الذي يستقبل الحقائق ماضية بحيث لا تدخل تناقش من جديد، وما دام القلب عنده ثبات الحقائق تستقر فيه، لما لو كان قلب ينكر الحقائق. اذا نثبت الفؤاد اللي هيستقبل الحقائق، الحقائق الايمانية من قمة ان لا اله الا الله الى ان يكون ذكرى ويذكرك باشياء ويعظك والى اخره. اذا انت تثبيت الفؤاد معناه اعداده لما يستقبله من الحق ومن الموعظة ومن الذكرى للمؤمنين. الآية تبينت موقف الرسول فمثبت، وموقف المؤمنين كمذكرين من الرسول يقول لهم الرسول يقول لهم هتتعرضوا للمتاعب. ولذلك حينما جاء الانصار من المدينه الى رسول الله في العقبه فيما بايعوه على كذا وكذا، وقالوا طيب اذا وصينا نحن بما عهدتنا عليه فماذا يكون لنا؟ قال لهم انكم ستملكون الدنيا، ستصبحون سادة العام، ستقهرون الروم وفارس. ما قالش كلام من ذا ابدا. ليه؟ لان منهم من يموت غدا قبل ان توجد شيء من هذه الاشياء، فلازم يدينهم هذا قدر مفترض يستمر كل يموت مطرح واللي يعيش الى ان يستمر. فماذا قال؟ قال لكم الجنة، لكم الجنة. هذا الكلام المملوك، لما ترى غيره كده مش مملوك. اذا الذكرى المنيه، اذا انت الايه تضمنت تثبيت فؤاد الرسول واعداد فؤاده لاستقبال الحق والموازه وذكرى للمؤمنين معه. ابي طرف. الطرف الاخر كان ولا بد ان يتكلم عنه. ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى حين يتكلم في استدعاء المعاني يتكلم عن طرف، يبقى النفس عندها استعداد لقبول المقابل. طيب انت قلت للنبي في البيت ولعاء استقبال الحق والموعظة ذاهب والمؤمنين هيذكروا كلها، كل ما تقول عزائمهم يذكروا بشيء. ادي قسمكم من باقي ان تحدهم ولا تتهيأ، اتحداهم ولا تتهيأ. فقال ايه؟ وكل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم، اسمعوا ما شئتم. زي ما احنا نقول للخاص بتاعنا الحمرة غير تركبها، اللي تقدر عليه اعمله. الله، هو الانسان لما يكون امام خاص يريد على ان يجيب قوة زيادة ولا يضعفه؟ لا، ده بيقول له هات الحمرة بتاعك اركبها. ده معنى ذلك ايه؟ ده معنى ذلك انه مستند الى رصيد قوي من الايمان بإله. هذا الرصيد القوي من الايمان بإله لا يهونه ان يستعد له الخصم. ليه؟ لانه لا يواجه الخصم بذاته ولا بعدده ولا بعدده، وانما يواجههم بالركن الرصيد الذي يستند اليه وهو الحق. وما دام الركن اللي يستند اليه يبقى يتحدى ولا ما يتحداش؟ يبقى يتحدى. ده القائد الذي يعرف ان مددا ياتيه من اميره الذي يحارب من اجله، يبقى لما يجي المدد يبقى يعمل ايه؟ يبقى عنده قوة. فإذا كان المدد ممن لا ينفذ ما عنده وممن لا يجير عليه أحد، هو يجير ولا يجار عليه. ولذلك تلاحظ الأنبياء استعملوا القضية دي، موسى اراد ان يخرج ببني اسرائيل من مصر، فاتبعهم فرعون بجنوده، وبعد ذلك اصبحوا في مأزق، البحر امامهم وعدوهم اللي فرعون وقومه هيك وراه. انظر الى السفحية التي تواجه المواقع. قال موسى شاف الحكاية، البحر امامه هو العدو، بالمنطق كده يبقى ايه؟ يعني يغرق في البحر ويدركني العدو، مسألة منطقية ولا مش منطقية؟ لكن موسى قال كلا. أيقول موسى كلا بعد أن يقول قضية الواقع المحس المؤكد؟ هذا هو البحر وهذا هو العدو، وقال إني لم يدركون، إيه ماذا في هذا؟ قال موسى إيه كلا، كلا بملء فيه، مع أن المسألة واضحة. قال لك انا لا استلم لا الى قوتكم ولا الى قوتي، كلا ان معي ربي سيهدين. هذا الركن الرشيد بقى، يبقى يوم يتحدى ولا ما يتحداش؟ تحدى. فلما قال ان معي ربي سيهدين يبقى عارف يرجع لمين؟ يرجع للرصيد بتاعه الايماني، وقد هداه فعلا. بقى في كلمه كلا دي ده في المعركه يعني عمرها بقيت ازاي بقى؟ على طول قال له مدام كلا اضرب بعصاك البحر، مش هبعت لك مدد، مش هموتهم من وراك، مش هخوفهم عشان يرجعوا، لا انا اريد ان انتهي المعركه الى اخرها، اضرب البحر. ما هو قال البحر اهو وادي العدو، يمسك البحر الان، ايه اللي مخوفكم البحر؟ هنغرق؟ لا ما تغرقوش. ليه؟ قال لك لان اضرب البحر كده فاصبح طريقي بس، مع ان البحر قليل الاستطراق الميه كده تسهل، ولا ونقلها الى الجد، فكان كل فرق كالطود زي الجبل. شوف بقى اللي ينقل السيوله المائيه اللي من اصولها الاستطراق يعملها ايه؟ جبل. فكان كل فرق كالطود العظيم. وبعدين بقى يابس اذا الغرق قلنا انتوا امامكم، هذا البحر امامكم، نشوف بقى العدو ايه وراءكم. مش هم فرهدوا، اراد موسى ان يقطع السبيل على عدوه حتى لا يسير في اليابس الذي سار هو في وجه وراه. يبقى العمل عملنا ايه؟ ما عملناش حاجه. قال لا انا بدي امنع المخاوفين الاثنين، مخوفه البحر ومخوفه العدو. خذ مخوفه البحر ايه بيطلع لك طريق يابس، وكل فرقه كالطود العظيم. وبعدين اراد موسى ان يقطع السبيل فأراد أن يضرب البحر ضربة تانية حتى يعود البحر إلى سيولته وما يمشيش في العلم. قال له لا اترك البحر يهوى، سيبه اتركه على ما هو عليه. ليه؟ قال لك لينخدع فرعون ويصير في اليابس. لما يبقى أوله في الناحية دي وآخره في الناحية دي أعيد الماء إلى استفراقه. لما أعيد الماء إلى استفراقه يبقى انجيت واكلفت بالشيء الواحد، ودي لا يقدر عليها الا اله. اذا قول الحق كل خصومه، موقفك انت مثبت، ويجي لك الحق ويجي لك الموعظه، والمؤمنين اللي معاك لهم ذكرى ذكرهم بكل حاجه. اذا الصف ده عرفنا الله، يبقى المقابل ايه؟ ان الدنيا كفر. هات بقى قول لهم بقى تحداهم. الله ايوه، لان الايمان كله معركه تحدي، تحدي في صدق الرسول بانه يجيب معجزه، وتحدي في معونة الرسول بالقله اللي يغلب الكثره. يبقى كله ايه؟ كل تحدي بالمعجزه اولا، وتحدي بانه يوقف شويه الجنود حتى قليلين كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره. يبقى اذا التحدي لازم يشير. ولذلك تميز رسول الله صلى الله عليه وسلم دون سائر الرسل بأن كل رسول كانت له معجزه يتحدى بها اولا وتنتهي دورها، وبعدين له منهج ينزل من السماء الكتاب يقول له المنهج. يبقى المعجزه غير المنهج. لكن رسول الله تميز بحاله، وهو ان معجزته هي عين منهجه. المعجزه عين ايه؟ ليه؟ قال لك لان ده رسول الى كل الازمان والى كل الامكنه، فمش عايزين معجزه تيجي تنتهي، لان عايزين معجزه تصاحب المذهب عشان يجي واحد قبل ما تقوم القيامه يقول محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله وتلك معجزته. انما هل المسيحي او المسيحي او يقدر يقول موسى رسول الله وايه معجزه الايه تيجي؟ ايه؟ كل يضرب بالعصا اللي شافها شافها وخلاص انتهت، يبرئ الاكمه والابرص انتهت، انما رسول محمد رسول الله وتلك معجزه. يبقى المعجزه باقيه ببقاء ايه؟ ببقاء الرساله، لانها عامه خالده لكل الازمنه ولكل الايه؟ ولكل الامثله. اي التحدي قل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم. احنا نعرف ان فلان له مكان، ايش لما كل واحد له مكان؟ كلنا اللي مالوش مكان، كل واحد منا ما دام له جن يبقى له حيز ولا لا؟ يبقى له حيز، كل واحد له مكان. اه المكان المرموق، يقول لك فلان له مكانه في القوم ومكانه في القوم، يعني بحيث اذا كان يقول لك فلان ناقص، اكن مكان لا مكان لا يشغله ايه؟ لا يشغله غيره. يقول كما مكان فلان خالد، يبقى معنى كلمه مكان خالد ايه؟ العظمه، السياده، القوه، الوجاهه، الشرف، نباهه الشأن. يبقى اعملوا على مكانتكم اي على قدر امكانكم من عدة وايه؟ وعودة فان لي ربي ايه؟ سيهدي. يبقى ده امر بان يعملوا ولا تهديدوا؟ لانك انت ما تامرش الخصم تكون يهدوني بقى القنابل ويهدوني مش عارف، انت بتهدده. اخيرا قال الله لابليس واستفزز من استطعت منهم بخيرك واجلب عليهم ايه؟ واجلب عليهم ايه؟ برجلك واجلب عليهم بيه بخير. كل ده اعملوا اللي انت عملته، اعملوا ما شئت. وانت بتؤمنهم اللي يؤمنهم ده لو عملوا والتزام الامر لكانوا طائعين. لما يقولون اعملوا ما شئتم، لو قلنا دي امر كان لما يختاروا شئنا الكفر، انت مش قلت اعملوا ما شئتم؟ احنا شئنا الكفر. يبقوا اطاعوا ولا ما اطاعوش؟ اطاعوا. يبقى اذا مش طاعه، انما هو ايه؟ انما هو تهديد. قل كونوا حجارة او حديدا او خلقا مما يكبر في صدوركم، يعني يقول له اعمل اللي تعمله. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم. مش هنسيبكم تعملوا اللي امين عاملين ولم يناقض عمل حادث عمل قديم. مش ممكن، لذلك هم يقولون اعملوا اللي على كيفكم. واحنا ايه؟ مش احنا بقى مش محمد واتباعه، ده مين اللي وراه؟ اللي يتكلم الله. طب اقارن بقى عملهم هم بعمل مين؟ قارن عمل المحدث الحادث اللي قوته موهوبه من غيره ومن الممكن ان ترد، بقوه مين؟ بقوه الحق سبحانه وتعالى. زي ما قال تربصوا الا معكم، انتظروا الا معكم منتظرين، لها اساليب ايه؟ متعدده. وكل الذين كفروا اي الايه؟ الطرف المقابل للرسول وللمؤمنين به، وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وما دام فيها عمل وعمل يبقى قارن عمل خلق بعمل مين؟ خالق. عمل حادث بعمل ايه؟ قديم. وكل عمل اي حدث يحدث انما تقاس قوته بقوة فاعله. لما تقول للطفل الصغير اعمل الشيء الفلاني وتقول للولد الكبير اعمل الشيء الفلاني، يبقى ده عمله ايه؟ يناسبه. وده عمله ايه؟ يناسبه. تقول للولد الصغير مثلا ايه؟ ينقل له دي من هنا لهنا، هيجي ده ده ده ده وياخد دي، وبعدين يمشي يمشي يمشي كده وياخدها. يبقى مناسب قوته ولا لا؟ هياخد زمن كتير ولا لا؟ ياخد. انما الكبير هيعمل ايه؟ اذا كل عمل يناسب مين؟ قوة الفاعل بتاعه. ولذلك الخطأ كل الخطأ في المستقبلين لمناهج الإيمان، إنهم إذا جاء عمل ينسوا العامل مين؟ ينسوا مين اللي فعل؟ إن عرفوا إن اللي فعل بشر يبقوا يتكلموا، إنما اللي كان اللي فعل رب، يبقى لازم يقيسوا العمل. لما جالها بالإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. سبحان الله. هو قال سرى محمد من المسجد من البيت الحرام الى المسجد الاقصى. كنت حاسس حتى تقول اننا نضرب اليها اكبادا الابل شعرا وهو يدعي انه اتاها في الليله. من الذي قال ان محمد ادعى انه اتاها في الليله؟ ما اتاها محمد، انما اتي به ومدام اتي به يبقى مين اللي اتى؟ يبقى ربنا. يبقى تقيس الفعل بالنسبة لمحمد ولا بالنسبة لربنا بقى؟ يبقى تقيس بالنسبة لربنا. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وانتظروا تحديد برضه إلا ايه؟ انتظروا ايه؟ انتظروا وعد الشيطان لكم ونحن ننتظر وعد الرحمن لنا. ولذلك حيقال احنا وجدنا ما وعدنا ربنا ايه؟ فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ انتظروا دي وانتظروا ايه؟ انتظروا دي. هذا يهدد الكفار، يهدد الكفار ويثبت قلوب المؤمنين. ليه؟ ام قال لك لانه اذا لم تأتي الاحداث المستقبلة كما قالها القرآن ان المؤمنون وينال يتشككوا يقول الله ما قلت لها ما حصلش ايسا. اذا لا يقال الا من مين؟ الا من واثق بان هذا القمر ايه حيأتي الواقع الكون يؤيده. وإلا فلو كانت من الواقع الكون ما يجيش يبقى مش بس خصومنا الكافرين اللي احنا هنخسر مين كمان؟ يكسر نفس المؤمنين. يقول لك يا اخويا انا ولا بقفش لما يجي عمر بن الخطاب يقول ايه؟ يا اخويا ايه؟ سيبيان الجمع ويولون الدبر. والمهم ان تنزل الآية والمؤمنون في شدة لا يستطيع الواحد منهم ان يحمي نفسه. وكل واحد بيدور على واحد يبقى جاره، كل واحد بيدور على بلد يفحش فيه، وغلابه، ونزل فيه سيسلم الجمع ويولون الدبر، المقدمات ما تديش هذا. المقدمات لا تعطي هذا، عمر نفسه يقول الله اي جمع هذا؟ احنا مجددين لسه نحن نفسنا ده بيطلع هنا وده بيروح الحبشه وده بيروح هنا وده بيروح هنا. وحينما تاتي موقعه بدر قل صدق الله يشوف مواقع الكون كده. ومن العجيب ان النبي خطط، شوف واحد خطط مع يقول لك فين مصر فلان وفين مصر ايه؟ من الذي يتحكم في المعركه وان الروح ده تطلع في الحته دي تقع في الحته دي فيه؟ مين اللي يتحكم في معركه السيوف فيها تختلف والرماح والدنيا يقول لك ده فلان هينضرب على مراخيره وده ينضرب على ايده وده مين اللي يتكلم عنه؟ لا ما يتكلمش الا مين؟ الا اله. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم انا عاملون وانتظروا انا منتظرون. وهنا تنتهي المساله بقصص انبيائها وبالعبره في كل قصه وبتثبيت فؤاد النبي وبتهيئ مكان الحق ومكان الموعظه ومكان الذكرى في رسول الله وفي امه الامه. ثم يختم الله هذه السيره بقوله سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله غيب السماوات والارض. يعني الكلام الذي قلته به هو غائب عنكم الان. انا بكبركم على قدم الهمش واسع انما اصلاني ليا غير السماوات والارض واقول لكم على اللي هيحصل ايه. وانا اللي بقول وانا اللي هحفظ الوثيقه اللي قلت فيها. من العجيب ان الانسان عادة يحفظ الوثيقة اللي في ايه؟ اللي تدينه اللي تخليه مسؤول ولا يحفظ الوثيقة اللي تديله حق عند الغير. قال القرآن من عند الله يقول انا حافظه ما يدريش حاجة. وهو اللي يقول كده يبقى معناها وثوق ولا مش وثوق؟ لا وثوق. فقال اذا اخبرتكم بشيء لم يجئ اوانه بعد فافهموا انني انما اخبرت عن رسولي من ازلية علمي ومعرفة كوني وتحكمي حتى فيما يقول الي امر المختار منكم كافرين او مؤمنين. يبقى ولله غيب السماوات والارض. ليه؟ لان اذا حدثنا بشيء الغيب ده ما يغيب عن الانسان. واللي بيغيب عن الانسان اشياء كثيره. طيب معنى يغيب ان هناك حجاب بين وسائل ادراكك وبين المدرك. غائب عنك، معنى غائب يبقى ايه؟ فيه حجاب بينك وسيله ادراكك والشيء المدرك، ادي يبقى غير. مره يكون الحجاب حجاب الزمن. فاذا اخبر الله عن امر لم يشهده من قبيل ولم يقراه النبي في كتاب ولم يسمعه من معلم، لان بشهاده اعداء لا جلس الى معلم ولا قرا كتابا. يبقى ان قال عن حاجه قديمه او غلط في الزمن يبقى هتك الحجاب بتاع الزمن الماضي ولا ما اتكوش؟ يفتكر ولذلك حين تستعرض آيات القرآن الكريم تقول تجد فيها اسمها ما كنا في القرآن، ما كنا في يعني ما كنت وما كنت لديهم إذ يلقون أسلامهم، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى القوم، وما كنت ناشر، وما كنت فاويا في أهلهم، وما كنت تفتي من قبله من كتاب ولا فقه، كنت ما جرت منين؟ مني بقى؟ لأنك لم تجلس إلى معلم ولم تقرأ إيه؟ كتاب، يبقى انهتك حجاب إيه؟ الماضي. لكن انهت حساب الماضي معناه أنه كان هناك خلق يدركون الماضي، ما يبقاش غيب عليهم، إنما غيب عن مين؟ عيب عن الحاضر دلوقتي. يبقى هتك حساب الماضي في كل ما كنت في القرآن. طيب والحاضر الآن إيه اللي يبقى غايب ليه الحاضر؟ قال لك حجاب المكان، مش في مكان، شيء حصل في لندن، شيء حصل في نيويورك، شيء حصل في القاهرة، وإحنا قاعدين. يبقى الحجاب هنا إيه؟ حجاب زمن ولا حجاب مكان؟ حجاب مكان. يبقى الذي يحجب الماضي حجاب الإيه؟ الزمان، والذي يحجب الحاضر حجاب المكان، والذي يحكمه المستقبل. الاثنين حجاب الزمان وحجاب الإيه؟ المكان. يبقى الكل أقوى بقى، حجاب الحاضر ولا حجاب الماضي ولا حجاب المستقبل؟ المستقبل حجاب صعب، لأن ده بيكتك حجاب واحد، الماضي بيكتك إيه؟ حجاب واحد، حجاب الإيه؟ الزمان، الزمان، والحاضر بيكتك حجاب إيه؟ المكان، والمستقبل. يبقى الكل أقوى بقى، لأن يقول لك الماضي دي يمكن حد قال لك كلمة عنها تاريخ ولا بتاع واللي الحاضر يقول لك هو حصل ايه؟ ما يمكن عندي جهاز لاسلكي وسمع من نيويورك دلوقتي مثلا. الله، يبقى ممكن يتقال فيها ولا لا؟ اذا حجاب المكان وحجاب الايه؟ الزمان. فاذا التقى الحجابات يبقى ده بتاع المستقبل بقى، بتاع الايه؟ بتاع المستقبل. ساعه ما يجي حجاب المستقبل ما يمكنش يتاثر اليه ايه؟ يتاثر اليه شك. وما دام حجاب المستقبل حيجي يقول له تعالى بقى، هو العالم ده دي كده ساعة ما اتخلق بس كده ولا جاء عن تخطيط الأزلي؟ تخطيط أزلي يعني العالم ده البشر منا الآن لما يجي يبني عمارة ولا يبني بيت يعملوا له رسم، الغلابة يعملوا إيه؟ يجيب واحد كده يخطط البيت كده هو من غير لا رسم ولا حاجة فيها زي ما نسميه الله، واللي يعني شوية كده يجيب مهندس يقول له لا ارسمه لي وابني لي أبعاد وحط لي هنا مش عارف إيه هنا إيه، وأنت المهندس ده عندك تصميم إيه وتشوفه وبتاع. وفي بقى اللي عايز يعني يرتقي قوي يقول لك لا اعمل لي ليه ماكت؟ ماكت يعني صوره مصغره من البيت بحيث على الفرش كده ده هيبقى ايه ولونها هيبقى ايه والسلم هيبقى ايه. اذا كان الانسان لما بيرتقي بيعمل نموذج للشيء ده بينشئه فيما بعد، يبقى اللي هيخلق الكون ده كله بما فيه من هذه العظمه ما يعملش على ماكت عنده؟ عنده ماكت عنده. يبقى الاشياء تتبرز على حسب ايه؟ على حسب ما وجد ازلا. فتقول لله غيب السماوات والارض ولا لا؟ لا زمان ولا مكان ولا الاثنين مجتمعين. فاذا حدثكم بما يحدث بعد ذلك فايه؟ فصدقوه. وقد حدث انه مثلا احنا نقرأ القرآن ونقرأ القرآن مش بحدث خاص يمكن انه يدكنه او محدش يعرفه او مستوى المعرفة فيه تبقى قليلة، لا ده حدث عام، حدث عالمي، عشان تبقى الفضوحة في الجناجل زي ما بيقولوا، مش حاجة بين ودوني كده طبعا ازوغ منها. معركة فارس والروم، قال لحظة معركة عالمية بين اقوى حضارتين معاصرتين للإسلام، قد الفارس في الشرق وقد ايه؟ وبينهم بين بعض العدوان زي دلوقتي الشرق والايه؟ في الغرب، والاثنين حضارتين وعمالين بينتصحوا وموسم النزاع ايه؟ الغلابه اللي زي كل واحد عايز يستولي على الغلابه، كل واحد عايز يستولي. فالمعرفتين اهل فارس مش مؤمنين بإله، الروم مؤمنين بمين؟ بإله، بس الخلاف في الرسول. مين هم اللي اقرب للسما بقى؟ يبقى الروم. شوفوا بقى، شوفوا العظمه المحمديه في ان اللي يكفر بيه ولكن له مؤمن بربه يبقى قلبه عياه، واللي مش مؤمن بربه يبقى قلبه ضده. شوف العظمه. يبقى اللي مؤمن بالهه يبقى قلبه هو مش مؤمن بالدين يكذبه يقول محمد مش رسول الله او نبيه اذا بيقول كده يبقى سيدنا رسول الله في ذنبه وهم ينحاز لمين؟ ينحاز للرول ضد مين؟ ضد الفرس. الفرس يقول انه مش اله الله الله اعز على نفس محمد من نفسه فما دام مؤمنين باله يبقى قلبه وياه. فلما انهزم الروم من اللي يزعل من اللي يحسد؟ رسول الله والمؤمنين. لما فارس انتصرت على الروم حسد بعد ذلك اراد الله ان يسري على رسوله حتى تطلب من الحق ان يتدخل عشان يسري على الرسول فيها في امر بعيد عن منطقة الاسلام مش في منطقة الاسلام ده مش مؤمن بإله وده مش مؤمن بالرسول ده مسألة معزولة عنا خالص لا مؤمن بإله لا يزال يعلم اتصال السماء بالارض كله في الرسول ده موضوع تاني يوم الالوار يرى ان هذه الحادثة العالمية تستحق ان يسري عن رسول الله مدام يسري عن رسول الله يبقى المسألة نالت من قلب رسول الله مناله وزعت فيقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض شبه وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبله ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله يقوم النبي تنزل عليه الآيات بيسبيه على إن الروم انهزمت وبعد ذلك يبشره في بضع سنين من 7 لسنه 10 من الذي يتنبأ بمعركة بين قوتين عظميين مش يتنبأ بها البكرة يمكن لو تنبأ قال ده بكرة حيردهم يبقى عارف إن في قوة ولا في مدى حقيقي وما علم محمد بأخبار المعسكرين ولا بالسياسة ولا بالقوة يتحكم في مصير معركة بين أعظم دولتين معاصرتين له من قلت سنة كذا في بضع سنين قوم يتنبأ بها معك في الوقت ما يقدرش يجيبها دي وبعد ذلك تيجي تبقي الأصل وفي يوم ما ينتصر المسلمين في بدر ينتصر الروم على فارس ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله يبقى هتك أي حجاب حجاب الزمان الايه؟ الماضي وحجاب الايه؟ وحجاب المكان وحجاب الناس كمان والمخابرات كلها وقال ولله غيب السماوات والأرض احنا قلنا الغيب ما غاب عنك إنما قد يغيب عنك ولا يغيب عن مثلك يبقى مش غيب لأن انت انسرق منك فلوس انت شايف مين اللي سرقها صحيح انما اللي سرقها عارف ولا مش عارف واللي دكن عليه عارف ولا مش عارف واللي دلس عليه عارف ولا مش عارف الله يبقى مش غيب ده الغيب يبقى غيب مطلق يكون محدش ايه محدش عارف انما غيب واحد يعرف واحد طب ليه المخابرات يعرف ولا ما عرفش يبقى زي التسبيح لا في مقدمات في المهم الغيب الغيب المطلق ولذلك يفرق الله في كتابه العزيز بين غيب مطلق وغيب مقيد ويفرق بين غيب عنك الآن وله مقدمات غير غيب وستصل إليها النبي وصل إلى المخترعات التي تستمتع بها الآن وصلوا إليها كده هم ولا خدوا مقدمات من الآن خدوا مقدمات وعد ياخد دي ياخد دي المخترع الآن بيستفيد من من اللي سبب ويبدأ من حيث انتهى وبعدين ياكل يعمل مقدمات ومعادلات تنتصل الى الايه؟ الى الحد الذي وصل الى مخترع يبقى عالم غيبا ولا هو احسن استعمال المقدمات الموجوده مش غيره في الكون عشان يوصل لغيره ويوم لما ادى للعيل تمرين هندسه عشان يحله وبعدين حل يقول له انت علمت غير؟ لا ليه؟ لأن فيهم انت مش بنيجي التمرين الهندسة نقول ايه المعطيات مش كده وبعدين ايه المطلوب اثباته مش كده ايه البرهان يبقى لما يجيب النتيجة نقول انت علمت غيب يقول فلان المعطيات مديها لك انت هتركبها بس وتطلع منها كل المخترعات هكذا مش عالم غيبا لا ده هم ايه فطنوا ونظروا في الكون وشافوا مقدمات وقعدوا يسلسلوا المقدمات لحد ما يستنتجوا منها الايه، ولذلك كانوا مهذبين وان لم يخسروا. قال لك اكتشاف، اكتشاف يعني انها حاجه ايه؟ حاجه موجوده، احنا خدنا المقدمات ورتبناها. ولذلك حينما يتعرض الحق لهذه المساله اقرا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات والارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. لما نسب الاحاطه لمين؟ للناس. يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، اكيد المكتشفات دي كانت موجوده في الكون، ولكن لكل مستور في الكون ميلاد، زينا لك ميلاد وغيرك له ميلاد، كل مكتشف في الكون، الكهرباء لها ميلاد، الذره لها ميلاد، البخار له ميلاد، كل حاجه لها ايه؟ ميلاد. فان صادف ميلادها بحث الخلق تبقى تنتقي النتيجه، الميلاد والبحث. طب وان جاء الميلاد ولم يوجد البحث؟ جاء الميلاد بتاع المكتشف انه يقول ربنا يظهر ايه؟ يبرزه في الكون، ولا حدش بحث، يقوم يجي صدفه، يكون بيبحث حاجه كده يلتفت اليه ايه؟ وزي يقول لك ده جه صدفه، ده السيلينج جه ايه؟ صدفه، قاعده ارشميدس اللي عليها البواخر والمغيصات ومش عارف ايه؟ صدفه، الجاذبيه صدفه، ليه يعني صدفه؟ الله عزم للسر الكوني ان يولد، ولكن لم يوجد فيه بحث، يولد او ساد لبحث شيء وياتي له ايه؟ لا. ولذلك نسب الاحاطه لمين؟ للخلق. لكن التاني بقى العلم المطلق اللي له مقدمات ولا حد عارفه، يقول لك فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى. هذا الغيب الايه؟ المطلق. ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع ولا يرجع؟ شوف خد بالك فرق بين الامرين، واليه يرجع الامر كله. ساعة ما السيد يرجع، طب مين اللي يرجعه؟ طب ما كانوا قالوا واليه يرجع الامر كله، هو يرجعه. ام قال لك ايه؟ الله اعطى سلطانه في ملكه وضبط كل مخلوق كما تضبط انت المنبع على الساعة 5 او تضبط القنبلة على انها تنفجر الساعة 7، كل حاجة معمول لها ايه؟ معمول لها توقيت. ساعة ما يجي توقيتها هي اللي تيجي من نفسها. ساعة ما يجي توقيتها هي اللي ايه؟ تيجي من نفسها. ما قالش واليه يرجع، لانه كل حاجة ايه؟ كل حاجة مترتبة. ساعة ما يجي معاد القنبلة ايه اللي يحصل؟ تروح منفجر على طول، كل ترتب على هذا الترتيب. واليه يرجع الامر ايه؟ واليه يرجع الامر. امر ايه؟ هو امر انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، او الامر جمع الامر هو كل ما يتعلق بكائن حادث. نشوف كده، الله خلق الكون، وحينما خلق الكون خلق فيه اشياء وترك ملكيتها له. انت تنتفع بها بس، انه ما تهونش ناحيه، مالكش دعوه. الشمس تطلع وتديك ايه؟ الاشعه، فيها الايه؟ الضوء، وفيها الايه؟ الحراره، انه مالكش دعوه، ما تدخلش في ملكك. ليه؟ لان دي اساسيات من اساسيات الحياه. ما يديهاش لانسان المخلوق مختار عشان يقعد يعبث بيها. يقول لا، اسس الكون وقوانينه العليا ما اديهاش مانش مؤامن حد فيها. تبقى فيه تفضل عنه. او ارض عناصرها، من كل الحاجات دي خلقها واحتفظ بملكيتها ما ادهاش. ولذلك احنا قلنا قديما ان مقومات حياه الناس ايه؟ مقوم الاساس الطعام والشراب والهواء. طيب الطعام ده مش ممكن واحد يحجزه عنه؟ ممكن. والميه اقل شويه. طب والهواء؟ طب اهو الهواء ده ليه ربنا ما ملكوش لحد؟ قال لك الله ده هو ملك الطعام، تقدر تصبر عنه شهر وعامل لك مخزن ذاتي، اسمه مخزن ذاتي في ذاتك، ساعة ما تاكل كده تاكل اللي تعوده للحركة ولا الطاقة يستنتج والباقي يقول لك ده يتدكن كده ينعم المشاحن وبتاع لما تبقى تجوع ولا فيش حد يديك نومة تبقى ايه الله يبقى عملها ذاتي انا وانا على نفسي. ولذلك احنا قلنا احنا الواحد منا مثلا يجي معاد الاكل بتاع الساعة 2 وبعدين يتأخر للساعة 3 او 4 يقول لك يجي الاكل مش نفسه مش بيحصل كده لانه مع قال لان معاد الاكل فات يقول لا يا حبيبي لانك اتغديت ساعة ما جيب معاد الاكل وانا جالسي صبر فعليك 10 دقايق وربع ساعة ونص ساعة وبعدين لما لقيت مفيش فايدة الجسم امدك بما عنده من ايه من مخزون فشكف خلاص شبه. طب والمية أم انك تصبر عليها اقل شوية ولذلك ملك المية اقل من ملك الايه الطعام لما تصبر الى 10 ايام وتصبر في الاكل الى شهر يمكن تحتال وتخرج يمكن حد يحن عليك يمكن اللي ما حد يتعلق المية قلبه يريق انما تصبر بقى واحد ملك الهوى كده بقى قبل ما يرجع يكون واحد في قصه يرجع محدش يملكه يبقى الله خلق المسخرات ولم يملكها لاحد الا عليها الاساس الطبيعي في الكون. قال لك ده لو الانسان دخلها باختياره هيفسدها خليها ببيت وخلق وملك اولم يروا ان ايه خلقنا لهم من معامل ايدينا انعاما مالكوا وبعدين قال مالكين اوعى تفتكر انك انت ملكها كده بشطارتك وبعقلك وبفتوانتك لا ده انا زللتها فملكت لاني لم ازللها ما استطعت ان تملكها. احنا ضربنا زمان مثل يقولنا العيل الصغير يمسك الجمل يشده وبيقول له انت امسك الجمل هات الجمل اقل الجمل ويجي يعمله بيعمل ولا ما بيعملش العيل الصغير. طب وبرغوث قد كده يجي له في الفراش كده يعمل فيه ايه طول الليل بقى ولا تعبان قد كده يساوي شهر. يبقى لو لم يذلل الله القوي ما استطاع واحد ان ايه يذلله. وبعدين ادى في الممالك ده اللي ملكوه لك تتصرف فيه بس هتتصرف فيه مده ملكوته ما بقيت قوتك للتصرف وانا عاملها احوال ده يبقى قوي يصبح ضعيف وده يبقى غني يبقى فقير وده يبقى ملك وده يبقاش ملك ومدت قدرتك كده وانما العدو تطلب منك وتطلب ليه؟ عشان كل ما يفهم ان مفيش حاجه مني ذاتيه وانما هي عرض يمكنني الواهب له ان يسلوه. الله فاذا ما جاء يوم القيامه رجع الامر كله اليه ولذلك هيقول لمن الملك اليوم؟ مفيش حد يتصرف. كانت جوارحي خاضعة لإرادتي يا لسان قول قل هو الله أحد لسان الكافر يقول لا مفهوم مفيش الله مش عارف ايه ايدك تقول لك ايد ربها واحد قلمين ثلاثة ولا اضرب بها رصاصة ولا اضرب بها وربت على كتف واحد رجلك تسعة بقى للمسجد كل جوارحك في ايه؟ في انها في إرادتك. اهو ده بقى ليك انت شوية من الأمر وبعدين في يوم القيامة بقى يبقى الأمر كله يرجع لله بدليل ان الايد هتشهد عليك والرجل هتشهد عليك والجلد الله الله الله الله انت كنت في الملك اللي كنت بتعمله ما احنا كنا مقهورين لارادتك كما خلقنا الله الاول الامر للامر لمين الان؟ الامر لمين؟ لله وحده ما عادش في كلام من ده ولله غيب السماوات والارض. احنا في ايه تانية السماء هم اربع حاجات السماء والارض وما بين السماء وما تحت السماء له ملك السماوات والارض وما بينهما وما تحت السماء يعني آية كان شاجر الناس تتنبأ لها من زمان ان تحت السماء كنوز واشياء يمتن الله بانه يملكها فكان بيتخليهم يعملوا ايه لازم يعملوا ايه ودي احنا عمالين دلوقتي احنا عايشين دلوقتي مما تحت الثرى كل الناس دلوقتي عايشين في ثرى في ما تحت ايه ما تحت الثرى. طيب يبقى لله غيب السماوات والايه والارض وما بينهما لان في ايه تجيب الاصول وبعد ذلك في على ايه ثانيه وما تحت الايه الثرى ما دام له الغيب المطلق ده واليه سيصير الامر كله يبقى لازم الواحد يعمل للغاية اللي مش هيبقى لنفسه على نفسه سبيل. انت كنت تأمل يمكن تمنع واحد طعام، يمكن تضرب واحد، يمكن مش عارف ايه، يمكن ايه، يمكن ايه، انما بعدين ما حيبش لك اوامر، وترجع لمين؟ ترجع للامر الاعلى اللي هو اداك من باطنك القدرة، واداك من بطن الجهد، واداك من بطن العلم، واداك من بطن الحكمة، واداك من بطن القبض، واداك من بطن البصر، كل صفة من صفات الله اعطى الله لعبيده من فيوضاتها، ثم تخلو الفيوضات للحق، فيسلب كل انسان كل الفيوضات، ما عادش عنده حاجة ابدا، يبقى اليه يرجع الامر ايه؟ الامر كله. ما دام الامر كده لله غيب السماوات والارض، فان حدثت بامر غائب عنك مقدماته فاعلم ان الذي اخبرك به لا يعزب عن علمه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض.